إله إلا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين قالوا كلهم أزواجهم من ذريات كل حبيبهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم أرفع يجب تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين باب الغلول إلى أن قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن بامويا قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن النعمان بن أبي عياش الزرقي الزرقي عن خولة بنت ثامر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا خضرة وإن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار. شبه الرسول عليه السلام الدنيا بالشجرة الخضرة كيف الإنسان يفرح بها نعم ويتنعنش بها إذا نظر إليها نعم فخضر ويتفسح لكن عادي إذا أخذ الشيء من غير محله وغير حقه فلا بد أن يحاسب عليه أو يسبب دخوله النار نسأل الله السلام. وإن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن يزيد كل نواكر نسأل الله أن يطهرنا من عنده. وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة ابن عبد المطلب يعني كانت زوجة كانت تحت حمزة يعني كناية على أن زوجته نعم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وكمان ويعجل له في الدنيا بأن يصيبه بالأمراض فدائما على الدكتور على الدكتور على الدكتور حتى المال هذا يروح يصير لا نابه المال ولا نابه عافيته. الحرام إذا دخل نسأل الله سبحانه وتعالى يذهب بالحلال ويذهب بقوة الإنسان يصرفه وعياذ بالله. كثير من الناس تجدهم يفعلون هكذا وهكذا إلى آخره وهم يشربون دائما الدكتور دائما المرض لازمه. نعم نسأل الله السلامة. باب إباحة ما يصاب من الطعام بقدر الحاجة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. هذا يعني ما نجعله مع الغنيمة يعني نأكله ولا نجعله مع الغنيمة. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم. الجراب وهو الكيسو وهو الكيسو من الأذن الكيسو من الجلد الكيسو من جلد الخروف أو من جلد التيس أو من جلد الكمبين يعني. نعم يفعلونه الكيسو. نعم. أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما يضحك، يضحك على كلامه، لأنه ما بيكلم نفسه ويظن ما وراءه أحد يسمع كلامه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن الوليد عن شعبة عن حميد قال أخبرنا إسماعيل. ليش قال ذكر الرسول على أن الرسول تبسم؟ يعني معناته على أنه أخذه والرسول حاضر، والرسول لم يقل له لا ولا كده، رده. نعم، فهذا من معناه التقرير، لأن الرسول يؤخذ قوله ويؤخذ فعله ويؤخذ تقريره الذي يقره، ولا يتكلم على صاحبه ولا يقول هذا كذا ولا كذا، نقره، يكون هذا دليل. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البغلة الثور والناس جياع. أصحاب لي نصبوا هنا فوقعنا نال فاعل وقعنا أصحابه لأي نصب يا شيخ؟ أعني بيقول وقعنا نحن النافع أصحابه، يعني بيبين من هم اللي وقعنا؟ أصحاب رسول الله. نعم، أعني يعني. نعم. فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع. نعم، شدنا ناكل من الثوم والناس جياع. نعم. فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد. الخبيثة في الرائحة، لكنها دواء عظيم. الآن تبين في هذا الوقت على أنها دواء عظيم. حتى كانوا أهل الأول لما كانوا يبيعون الثوم تجيب البياع يقول يا دواء العقرب، يا دواء العقرب، يعني يا دواء السم. كان البياعين اول من يبيع ينادي عليه يا ثوم يا دواء العقرب دواء السم. اذا الانسان عقرب عقرب او كان شيء يشخط بالموس ويبحث بالايه عليها. نعم. رائحتها يعني الانسان يعني يذهب رائحتها بالايه بالطبخ، يذهب رائحتها بالايه بالطبخ يطبخها. نعم. والمنفعة لا تزول، لا تزول، باقي منفعة عظيمة. نعم. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس حرمت، لأنه يقول فلا يقربن في الألف بعد النون في ألف، فلا يقربن يعني نحن. نعم. فقال الناس حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ليش نصبت ريحته؟ مفعول. فبلغ ذلك، ايش اللي وصل؟ القول، الاقوال اللي قالوا انها حرمت، هذا اللي وصل. نعم. في ايه ذلك اسم الاشاره في محل رفع ايه فاعل. نعم. طيب. فقال يا ايها الناس انه ليس بي من تحريم ما احل الله لي. نعم. ولكنها شجرة اكره ريحها. نعم. بس اكره ريحها، بين لهم لا تظنوا على اني انا احرم شيء من عندي نفسي، انا انما احرم شيء اذا اوحي الي، انما اكره ريحها فقط. نعم. هذا حديث صحيح. لكن في ريح ما يروح الا بالايه الا بالطبخ، الريح ما يروح الا بالطبخ، المنفعة تبقى في الطبخ. إذا أكل يأخذ وراها شيء بغير يأخذ حلقة من الحواد اللي زال، لا إذا زال خلاص مدام الريح موجود. ولا يقربن مسجد، يعني يكره له. ليه؟ لأن الجماعة اللي معاك تكلمهم يتبدوا عنك، لأنه يشموا رائحة الثوم خريحة. إذا زال خلاص. نعم. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب. هذا اللي فيه من الحلول. جزاء الله خير، جزاء الله خير. الأكل هذا يجوز على كله، ولكن الأشياء الثانية لا يجوز الإنسان يأكل منها حتى تقسم، نعم، وإلا يكون غلولا. وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل، وهو مخصوص يعني دليل السنة. فينا أخذنا من الصحابة بيخبروا والرسول حاضر، ولا يمكن، ويكون كالسلبي مستثنى، كالسلبي كاللباس الذي يكون على عليه الايه على على على, على, المقا... على على الكافر الذي يقتله المسلم. نعم. ورخص اكثر اهل العلم في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام للحاجة اليه. وقال مالك: ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها الناس اذا دخلوا ارض العدو. وقال الشافعي: فان اكل فوق الحاجة ادى ثمنه في المغنم. وكذلك ان شرب شيئا من الادوية والاشربة التي لا تجري مجرى الاقوات، أو أطعم صقوره أو بزاته لحما منه أدى قيمته في المغنم. الصقور يعني الذي يأخذها للاصطياد، والبزات وهي شيء كبير من الطير غير الصقر، فذلك يصاد به. نعم. وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة، إنما له يد الارتفاق والانتفاع به قدر الحاجة. الفرق بين الإمام مالك وبين الإمام الشافعي، الإمام مالك قال على أنه يجوز له أن يأكل مطلقا سواء زاد على الحاجة أو لم يزد، لكن الشافعي قيده أن يأكل بقدر الحاجة دي، فلا إيش، فلا يمنع. لكن لو زاد على الحاجة دي أو أعطى بزاد أو الحكون الطيور أو كذا، يغرم من إيش، يقوم إذا تسمر الجسم يقول ترى أنا أخذ من كذا وكذا ويسلم. نعم. ولا يجوز بيع شيء منه، فالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه. الضيف لما تقدم له الطعام، ايش معناته؟ يعني كل تشتري معك الا بالاذن، ولا تبيع شيء، حط لك تمشي كل انت لين تجوع وقوم شيء حق الناس محله. اما تجي على شيء يقول انا اعطيك، تنادي الفقراء من برا تعطيهم مو حق شيء قدم لك، انت قوم عنده خاص، خلي راعي البيت هو ادرى بها. طيب. وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم حتى تقسم. واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام، وقول الثوري أبي حنيفة، وأصح قول الشافعي. واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام. يرده إلى الإمام يعني يستأذن اليوم أنا بأخذ بنادي، بأخذ بالطعام الغنيمة، يعني أنت قل ما عليه، لكن تبغى تخرج وتديل بيدك أو كذا، استأذن الخليفة الإمام الحاكم. وهو قول الثوري أبي حنيفة وأصح قول الشافعي. وقال: في موضع ما كان له حمله لا يجب رده. وهو قول الأوزاعي، إلا أنه ما كان له حمله، يعني الذي يقدر يحمله يأخذه، أما شيء ما يقدر يحمله يقول تعالوا عاونوني، لا، زي سيدنا الرسول عليه السلام حينما جاء المال من البحرين ما كذا، وكان حاضر سيدنا العباس عمه رضي الله تعالى عنه، فسار يحتو يحتو يحتو يحتو فيه في عبه، نعم، في حجره، حتى أنه جاء يقوم ما قدر يقوم، ما قدر، بني آدم طمع، حتى جاء يقوم ما قدر، قال: يا رسول الله أعني. الرسول ما رضي يعينه عشان يبيأدب عم على أنك لا تطمع، على قدرك شيء، على قدرك، كذلك هنا. نعم. ما كان له حمله لا يجب رده، وهو قول الأوزاعي، إلا أنه قال: قال لا يجوز له بيعه إنما له الأكل. له الأكل. وكان مالك يرخص في القليل كالخبز واللحم ونحوهما. قال لا بأس أن يأكله في أهله. وكذلك قال أحمد بن حنبل رحمه. ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ولا ركوب دوابها ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه ويستدفئ بالثوب. روي عن حنش الصنعاني الرويفع بن ثابت رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. حتى إذا ضعفها ردها في الإيه؟ ردها في المغنم. لا حتى تتقسم الغنيمة. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخلقه يعني جعله قديما كم رده؟ رد في الغنيمة. لا إلين تقسم. نعم. فأما في حال قيام الحرب يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم. حز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأس أبي جهل بسيفه وقال حز يعني قطع. حز بمعنى إيه؟ قطع رأس إيش؟ رأس أبي جهل بسيف أبي جهل. لأنه سيدنا عبد الله بن مسعود صغير القامة رضي الله تعالى عنه، حتى على أن إذا طلع فوق الشجرة تهزه من صغره في الجسم، من صغره في الجسم رضي الله تعالى عنه، لكنه ثقيل في الميزان رضي الله تعالى عنه. نعم. فيقول هنا على أنه لما جاء وما قتلوا قتلوا أبناء الولدين ذوك الصغار اللي قالوا صاروا واقفين في الصف وهم لم يبلغوا، وأخبر بهم الرسول من الجماعة الذين رضي أن يخرجوا قريب البلوغ أو بلغوا. نعم. وصاروا يقولوا الناس كل واحد منهم يبقى الثاني ما يسمع، هم اثنين يجي أين أبو جهل يا عمي؟ أين أبو جهل يا عمي؟ يبغى على أنه هو أول يقتل، يبغى يقتل أبو جهل حتى عرفوه وقتلوه. طاح في الأرض لكنه ما طلعت روحه، فجاءوا من مسعود ووجدوا فيه روحه فحزر رأسه. سأل أبو جهل شوف قوة الشجاعة وقوة القلب، لمن الغلب اليوم؟ من اللي غلب؟ إحنا ولا محمد؟ ثم لما اندلع سيدنا عبد الله بن مسعود على صدوق وأراد أن يقطع رأسه، نعم، قال لقد ارتقيت مرقد يا رويع الغنم. شوف التكبر. يقول لي سيدنا عبد المسعود يا رويع التصغير، يا رويع الغنم يعني يا خادم الغنم، لقد طلعت على صدري هذا مرقد ما كان مثلك يطلعه لولا أني أنا خلاص ضربت. نعم. وقال مالك إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس أن يرتفق به آخذه دون أصحابه. يرتفق يعني ينتفع، يرتفق يعني ينتفع به، يعني يتخطاب ثم يرد. نعم. باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع بألومه علومكم في الدارين آمين. ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء إلى أن قال والثالث في اللحظ أي النظر. يعني القاضي الذي يحكم إذا جاء إليه الخصمان يجلسهما معا أمامه، لا يخلي واحد على كرسي واحد الأرض واحد جنة كبير على كرسي. نعم. إلا إذا كان للضرورة مريض ما عليه، أما إذا كان ليس للضرورة بل يرفعه عن الآخر لا يجوز، بل يساوي بينهم حتى في اللحظ، حتى في النظر كذلك. اللحظ إيش معنى اللحظ؟ اللحظ النظر بآخر العين، فلان يلحظ يلاحظني، النظر بآخر العين يسمى لحاظ، يسمى ايه؟ لحاظ. واما اذا نظرت هكذا يقول ينظر اليه وكذا يسمى ايش؟ لحاظ. نعم. فلا ينظر لاحدهما دون الاخر. شوف عندك لحاظ عندك جوا شغل. في بفتح اللام بالظاء، وهو مصدر لحظ يلحظ، لحظ يلحظ فقطع يقطع. وقالوا إن ضرب اللحاظ هو مؤخر العين مما يلي الأذن. اللحاظ هو النظر بمؤخر العين مما يلي الأذن. نعم. فلا ينظر لأحدهما دون الآخر، ولا بل يساوي في النظر ويساوي في المجلس ويساوي في الكلام. نعم. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم. يعني في الأصحيح يعني لا يأخذ الهدية من أهل البلاد التي هو قاضي لها، لا يقبل الهدية زي ذاك الذي ولاه الرسول على الجيش وقال هذا أهدي لي وهذا لكم. قال الرسول معناته قالوا لو قعدت في بيت أبيك أو في بيت أمك من كان يهدي إليك؟ إذا لما توليت عشان إيش؟ عشان إيه؟ ولا ما حد يهدي إليك. نعم. طيب. وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها. الله يرحمك يا حسن مشهد. قال واحد جعب عليه لا يزال قال واحد قال الله الله فعل الشيخ حسن الله الشاب الرحمة حرم قبولها عليه. حرم قدر يعديه انت ما جد الا شني انا قاضي الحين. يقولوا لما ماتت الجارية حق القاضي الناس دو يسعوا يشيروا في الجنازة، ولما ماتوا بعدها ولا أحد ما جاء، ولا أحد ما جاء. سامع يا شيخ؟ شوف ليه؟ لأنه راح شوف خلاص مات ما عدلوا ولاية، ما عدلوا إيه ولاية. نعم. طيب. ويجتنب القاضي القضاء أي يكره له ذلك في 10 مواضع. يعني لا يقضي للناس في 10 مواضع. ها. وفي بعض النسخ أحوال عند الغضب. عند الغضب كذلك لا إيه حالة ما يكون هو متغضب لا يحكم، ربما يحكم ما يدري عن الحكم يحكم بالغلط. نعم. وفي بعض النسخ في الغضب قال بعضهم وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. وعند الجوع والشبع المفرطين يعني الشديد، والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط والفرح، وعند المرض أي المؤلم، ومدافعة الأخبثين أي البول والغائط. الحمد لله لو كان حجران بالمرة لا يقضي. وعند النعاس وعند شدة الحر والبرد. والضابط الجامع لهذه 10 وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه. وإذا حكم في حال في كل قضاء يسوء. والضابط الجامع لهذه 10 وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه. يعني يسيء خلقه، يسيء الحال خلقه، خلق القاضي يعني يغيره. الغضب يغير ولا ما يغيره؟ كذلك الجوع يغير ولا ما يغيره؟ العطش يغير ولا ما يغيره؟ كل خلق يغير القاضي فلا يقضي. قعدة حلوة بعد حلو كل أمره. نعم. ولا يستعيب الحكم كمان فيأتينها. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة. نعم. ولا يسأل وجوبا أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال أي بعد فراغ المدعي من الدعوى. أول مرة يتكلم مع من؟ مع المدعي. يا شيخ إيش دعوتك؟ المدعي أول مرة يفتح المدعي ما دعوتك يا شيخ حتى ينتهي منه. حتى أن سيدنا سليمان سيدنا داود شوف يتصور على المحراب. نعم. ودخلوا عليه فقال ذاك إيش حينما قضى للرجل الذي قال إن لي 79 نعجة ولأخي إن لي نعجة واحدة وأخي كم له 99. فسيدنا داود عليه الصلاة والسلام نعم ما سأل هذاك، قال له صحيح كده حكم، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى أن يعيني. إيش الله أرسل لسيدنا سليمان داود؟ أرسل له ملائكة لما خرج عرف سيدنا داود أنه غلط على أنه ما سمع كلام الإيه المدعى عليه، المدعى عليه، بل استكبر بكلام الإيه المدعي، ما قال له يا شيخ هذا صحيح زي ما يقول، فخر راكعا وأناب. نعم. ولا يسأل وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال، أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة. وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه أخرج من دعواه، أخرج من دعواه، ادعى عليك أنك تركته، أخرج من السرقة من الدعوة يدعى عليك، أخرج من دعواه. وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه اخرج من دعواه، ايش تقول؟ ايش عندك قول يخرجك؟ ايش عندك قول يخرجك؟ يقوم يهرج يتكلم المدعى عليه، المدعى عليه. نعم. فان اقر بما ادعى عليه به لازمه ما اقر به. نعم. ولا يفيده بعد ذلك رجوعه. وان انت ولا يفيده لو اقر وقال نعم انا اخذت هذا الشيء هذا حق المدعي، بعد ذلك قال لا يا قاضي لا ما نقبل، كل خلاص اقريت انه هذا حق، ما في رجوع. نعم. وان انكر ما ادعى به عليه فللقاضي، ما ادعى عليه، ما ادعى يعني الايه المدعي. نعم. وإن أنكر ما ادعى عليه ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين. متى يطلب القاضي البينة؟ إذا أنكر المدعى عليه. نعم. ولا يحلفه، وفي بعض النسخ ولا يستحلفه، أي لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه. يرجع يقول إيش الدعوة حقتك يا شيخ؟ يقول كذا كذا كذا، ها يا شيخ أنت تقول في دعوة، أخرج من الدعوة اللي إيش ادعى عليك. فإن أقر زود عليه ما ادعاه عليه المدعي، وإن لم يقر يرجع على ايه؟ يرجع القاضي على هل عندك بينة يا شيخ على ما تقول؟ تثبت ما تقوله البينة؟ فإن أتى ببينة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قال ما عندي بينة، يا شيخ تحلف اليمين أنت يا مدعى عليه، تقول لمن؟ المدعى عليه، تحلف اليمين أنه هذا حقك؟ فإذا قال ما أحلف يرجع اليمين على المن؟ على المدعي إذا لم يكن عنده بينة. فإن نكر قال أنا ما عندي ما أحلف، نرجع المدعي نثبت الدعوة حقته، إذا ذاك ما رضي يحلف نعم نرجع اليمين على المدعي. نعم. ولا يلقن القاضي خصما حجة، شو عندك من حجة يوقفنا؟ قوله ولا يلقن القاضي قبله قوله ولا يحلفه، أي ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعى عليه. وقوله وفي بعض النسخ ولا يستحلفه، أي لا يطلب منه الحلف، فالسين والتاء للطلب. وقوله إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، أي إلا بعد طلب المدعي من القاضي تحليف المدعى عليه. لم كمان الشيخ يقول على أنه لا يحلف المدعى عليه إلا أن يقول الإيه، لما يقول أنا لما يقول ما عندي بينة حلفه كان حلفه أنا أتنازل. نعم. فلو حلفه قبل طلب المدعي لم يعتد به يعني لم يثبت به. نعم. وكذا لو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي وقبل تحليف القاضي كما صرح به القاضي حسين. وعلم من كلام المصنف بالأولى أنه لا يجوز بالأولى أنه لا يجوز للقاضي الحكم على المدعى عليه قبل طلب المدعي منه الحكم عليه، وهو كذلك على الأصح في الروضة. الروضة اسمه كتاب الإمام النووي. ولا يلقن القاضي خصما حجة، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا. أما استفسار الخصم فجائز، فأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ، ولا يفهمه كلاما، أي لا يعلمه كيف يدعي. لا يعلمه. أما إذا كان قبله كلامه وفي تلويح تعليم له حرام على القاضي. نعم. وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن. نعم. ولا يتعنت بالشهداء، وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا، كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت. فلا يعنت شاهدا. ولا يتعنت شاهدا. ولا يتعنت والقاضي لا يقول له يا شيخ كيف شهدت.